الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى غفر لنا جميع العلماء أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين آمين يا رب. باب. قال الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وقوله وإذا السماء كشطت أي قلعت كما يقلع السقف كما يقلع السقف السقف نعم السقف إذا كان من خشب نعم طيب أو كان من حديد الآن ويفسر نعم يقال كشطت الجلع عن ظهر الفرس وكشطته إذا كشفته وقال فإذا برق البصر أي حار للفزع والبرق الدهش والحيرة روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكل داخل برقة أي دهشة لكل داخل برقة أي دهشة قال لكل إيه لكل داخل برقة أي دهشة أي إيه دهشة ده. نعم ومن فتح الراء فهو من بريق يعني العين يعني إذا دخل الإنسان على محل مزين ها تجي يعني يدهش ينظر فيه لما يعجبه من زينته نعم ومن فتح الراء فهو من بريق العين وهو تلألؤه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة هذا حديث صحيح مكوران يوم القيامة يعني يجتمعان مع بعضهم بعضا قوله مكوران من قوله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت أي جمعت ولفت ومنه قوله سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار أي يدخل هذا على هذا وتكوير العمامة لفها الله أكبر طيب يا بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين أما إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة بأن كان بعضهن أقرب من بعض إلى الميت كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب كأم أم وأم أم الأب بل قربى للأم تحجب البعدى للأب وتأخذ السدس وحدها عند الشافعية إذا كانت الجدة من جهة الأم أقرب من جهة الجدة من جهة الأب فإن الجدة من الأم تحجب الجدة من الأب البعدى حتى من نفس الذي أعلى منها وأما إذا كانت القربة من جهة الأب والبعدى من جهة الأم عند الشافعية لا تحجبها لأن الشافعية يقولون على أن الجدة التي صحت فيها الرواية هي التي من جهة الأم، فالقريبة تحجب البعيدة سواء من جهتها أو من جهة الأب. وأما بالعكس وإن تكون بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تحجب البعد عن البلاد، يعني على أن الجدة من جهة الأب هي التي صحت فيها الرواية فلا تحجب ولو كانت بعيدة عن الجدة من الأب بل ترث معها. وأما العكس لا. نعم طيب. وعند غير الشافعية لا، القربة تحجب البعد سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، عندهم مطلقا القريبة تحجب البعيدة. وأما الشافعية فإن القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الإيه؟ من جهة الأب، وتحجب كذلك الإيه؟ القريبة من جهة الأب، ولا يرثان إلا إذا كانت إيه؟ القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب ولا عكسه. نعم. قوله الثالثة التعصيب فقط، وهو التعصيب مصدر عصب بالتشديد يعصب بضم أوله وتشديد ثالثه تعصيبا فهو عاصب، ويجمع العاصب على عصبة ويسمى بالعاصب الواحد وغيره. والعصبة لغة قرابة الرجل لأبيه، سموا بها لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به كما تحيط العمامة بالرأس. واصطلاحا كل من أحرز كل المال سواء كان من الأقارب أو من المعتقين. وعصبتهم إجماعا العصبة من الذكور جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم فإنهم يرثون بالفرق. جميع الذكور الوارثون من الرجال كلهم عصبة، الابن وابن الابن والأب والجد إلى آخره، إلا الزوج فإنه يرث بالفرق والأخ من الأم. وجميع النساء يرثن بالفرض إلا إذا عصبهن الذكر من أخ أو ابن عم. نعم. واصطلاحا كل من أحرز كل المال سواء كان من الأقارب أو من المعتقين وعصبتهم إجماعا، أو ما فضل بعد الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر قريب أولى الأولى، أما إذا كان بعيدا لا يكون أولى. نعم. ألحق الفرائض بأهلها، أعطوا الفرائض لأهلها، وإذا بقي شيء أبحثوا عن العاصب الذي يستحق التعصيب فأعطوه له. وعندنا العصبة من الرجال يأخذون بالتعصيب الإرث، نعم، إلا اثنين فإنهم يرثون بالتعصيب وبالفرض، يجمعون بين التعصيب والفرض، وهو الأب والجد إذا بقي شيء، إذا بقي شيء، إذا بقي شيء فإنه يضم السدس وما بقي. فلما لم يكن مع الأب ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن أخذ بالتعصيب لأنه أولى رجل ذكر. مثال ما يأخذه جمع يجمع بين الأب وبين الفرد أو التعصيب، مات عن بنته رجل، مات عن بنته وعن أبيه، فبنته ماذا نعطيها؟ النصف. ونعطي الأب السدس فرضا، يبقى كم معنا؟ واحد وثلاثة صاروا كم؟ باقي اثنين. كم يبقى من الستة؟ باقي اثنين. نضمها للأب، فصار جمع بين الإيه؟ فرض التعصيب. بين الفرض والتعصيب. لابد الإنسان يحفظ المسائل، مسل ماذا عن بنت وأب، ماذا عن بنت وجد، نعم، ماذا عن بنتين وأب، يأخذ البدين حقهم هذا ويأخذ السدس ويأخذ الباقي. نعم. قوله وللجد أي لأبي الأبي لا أبي الأمي، من جهة الأبي، الجد الذي يرد هو الذي يكون من جهة الأبي، أما الذي من جهة الأم لا يرثه الميت وهو لا يرث الميت، وهو الميت لا يرثه لأنه من ذوي الأرحام، كما لأنه تعيين لمن؟ أبي الأم. أبي الأم لعدم إرثه، لعدم إرث الجد من الأم. ليه؟ لأنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام ما يرث إلا إذا الميت ما عنده أحد، ماذا عن جده أبي أمي، يعجيله لأنه أولى، الأقربون أولى بالمعروف. نعم نعم. كما سينبه عليه الشارح رحمه الله تعالى قوله لأن الضابط أي القاعدة في الجد كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث. قوله الأولى أي من الأربع، كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث. بعدين بس كل جد ولا كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث. هذا الكلام صحيح؟ لا. كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى، يعني قرب إلى الميت بأنثى لا يرث. الأخ من الأم قرب بمن؟ هذا مستقبل. الأخ من الأم من قرب للميت؟ الأم. ها؟ الأم يا شيخ. الأم. الأم. فكيف يقول هنا الشيخ؟ عيد الكلام بالنسبة. قوله وللجد أي لأبي الأبي لا أبي الأمي لأنه من ذوي الأرحام، كما سينبه عليه الشارح رحمه الله تعالى قوله لأن الضابط أي القاعدة في الجد كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث. بعدين بس لا يرث. اي الا الاخ من الارض اكتب عنده يا شيخ الا الاخ من الارض. هذا قاعده الجد، قاعده الجد. الا الاخ من الايه من الام، اخوك من امك، من قربوا عندك؟ الام. هذا يقرب ابو الحال، فسأل من قربوا عندك؟ هذا فقط في الجد يقول يا شيخ. ها؟ لأن الضابط أي القاعدة في الجد كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث. هذا في الجد يقول. ها. القاعدة في الجد. كل جد، شوف يقول كل جد، ما قال كل ذكر، أنت أول قلت كل ذكر. لا كل ذكر، لكن القاعدة هنا خاص في الجد. لا انت اول قلت كل نعم ذكر. هذا كل ذكر يقول هنا انت عند القاعده في الجد كل ذكر ادلى عليه. القاعده في الجد، القاعده في الايه في الجد، ما عليه نحطه الا الاخرون. واما في غير الجد فيرد، يقول اما في غير الجد، واما القاعده في غير الجد فقد يرد، فان الاخ من الام ورث بواسطه زمن بواسطة الأم. نعم. أخوك من أمك ليه ورث أدرى بمن؟ هنا يقول القاعدة في الجدي، وأما في غير جدي فقد يرث. فقد يرث. نعم. جزاك الله خير. التعريف يبغى له علم، وبس كده جدك إذا ألف إنسان كلام فقد رمى نفسه بجلاده. المؤلف تكون هدف، جايب هدف، الهدف الذي يرمى بالعلامة التي ترمى. الإنسان ما يقدر يؤلف إلا حتى يكون عنده قوة تأليف، قوة يعرف، لأنه إذا ألف هذا يبغى يرميه. ليه قال كده؟ ليه قال كده؟ لا غلط كده. انتبه حتى نخرج عن الخلاف، عن الرمي. لا يكون هدفا للرمي لأنه لا يعرف. شوف سوى كده. نعم. قوله قاعدة في الجدي تقول خرج بالجدي الأخلوم. غيره فالأخ من الأم فإنه يرث وتزل إيه؟ الأم الأم نعم. قوله الأولى أي من الأربع السدس له أي للجد الوارث القاعدة في الجد خرج غير الجد نعم. قوله الأولى أي من الأربع السدس له أي للجد الوارث أي اسمع يا سيدي الجد كم له أربع حالات أربع حالات ما هي الأربع الحالات نصورها نعم. الجد إذا جاء مع الابن يأخذ كم السدس كامل مثل الأب طيب. وإذا جاء مع البنت السدس وما بقي نعم. وإذا جاء الأب يكون محجوبا الأب موجود يكون محجوبا نعم. يكون محجوبا والحالات الثانية وجوده مع الإخوة نعم. كما سيأتينا إن شاء الله بباب الجد والإخوة لازم الإنسان الرابعة تعصيب ها قوله الأولى أي من الأربع السدس له أي للجد الوارث لأنه مثل الأب في جميع أحكامه إلا مسائل ذكر صاحب الرحبية منها ثلاثا في قوله والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة هذه الأربعة جماعة صاحب الرحبي الرابعة بينه حجبه بالأبي حجبه بالأبي نعم. أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي ليه ليس شبيه غراوية ها غراوية العمريتين لأن الأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب في زوجة أم وأبي ما هي الغراوين زوج مسألتين زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب كم نعطي الأم هنا ثلث الباقي ثلث الباقي لكن مع الجد لو كان الأب ما هو موجود والجد موجود ماذا تأخذ الأم ثلث كامل ثلثا كاملا لأنها ما تأخذ الباقي إلا مع الزوج والأب أو مع الزوجة والأب وأما إذا كان الجد والزوجة والزوجة والأم والأب والجد تأخذ ثلثا كاملا ما سمى غراوين ما سمى غراوين متى تسمى غراوين إذا كان زوج وأم وأب زوجة وأم وأب وأما إذا جاء الجد لا تسمى غراوين بل الأم تأخذ الثلث كامل ثلث التركة هتأخذ الباقي نعم طيب وزيد عليها ثلاث فيكون المجموع ستا الأولى أن الإخوة وبنيهم يحجبون الجد في باب الولاء بخلاف الأبي في باب الولاء يرثون دون الجد يعني على أن الجد مع الإخوة له باب إلا في باب هذا فإن الولاء يكون لمن للإخوة لمن والثانية أن الأب يحجب أم نفسه والجد لا يحجبها لكونها لم تدل به وهاتان الاثنتان مع الثلاث المتقدمة في النظم لا خلاف فيها وأما الثالثة من الثلاث ففيها خلاف وهي أن الأب في بنت وأب وهي أن الأب في بنت وأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بلا خلاف وهي أن الأب في بنت وأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بلا خلاف مات إنسان عن بنته وعن أبيه بنت الميت تأخذ كم؟ النصف، لأنها واحدة، لأنها إيه؟ واحدة. والأب يأخذ السدس والباقي. السدس واحد، بعدين واحد وأربعة حق الزوج، كم يبقى حق البنت؟ ثلاثة للبنت والأب له واحد ثلث، صاروا كم؟ أربعة. ورث الواحد بالإيه؟ بالتعصيب، بالفرض، بالفرض. الباقي كم؟ من الستة اثنين. نجمع الثلاثة حق البنت والواحد حق الأب، أربعة. يبقى اثنين يا شيخ، صاروا أربعة. حق الجد صاروا أربعة. باقي من الستة كم؟ اثنين. نضمها للجد، يصير الجد ورث بجهتين، ورث بالفرض وورث بالتعصيب. ما عندنا أحد يرث بهذه الاثنين يجمعهما إلا الأب إلا الأب والجد. وأما لو وجد الجد بدل الأب فكذلك على القول المرجح، وبه جزم والد إمام الحرمين. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى هو الأصح والأرجح. وقال مقابله إنه يأخذ الباقي كله تعصيبا، ورجحه صاحب التتمة يأخذ الباقي كله تعصيبا، ورجحه صاحب التتمة. وقال إنه المذهب المختار، ولم يرجح الشافعي رحمه الله تعالى شيئا من الوجهين، ففارق الجد الأب في جريان الخلاف. وإن كان المرجح أنه كالأب فيها، قوله بشرط عدم الأب، أي لأن الجد لا يرث مع وجوده، لأنه الواسطة. مع وجوده من؟ الأب. الأب. لأنه لأن الأب يقول له أنا أقرب، الأقرب يحجب الأبعد. لأنه الواسطة، والقاعدة أن الواسطة إذا وجدت حجبت من يدلي بها. نعم. سوى الأم مع الإخوة لأم. الواسطة أدت بمن؟ بالأب. بالأب يا شيخ. أدت بالجد. الواسطة هو الأب. بالأب. والجد موسط له. الجد يرث بواسطة من؟ الأب. الأب. لأنه أبو الأب. لكن إذا كان الواسطة موجودة، الأب موجود، هل الموسط له يرث؟ لا. ما فالجد ما يرث مع وجود الأب، لأن الأب الواسطة. الأب الواسطة. نعم. سوى الأم مع الإخوة لأم. قوله الثالثة التعصيب فقط، أي أن الجد يأخذ جميع المال إذا انفرد ولم يكن للميت غيره أو ما أبقته الفروض، وذلك مشروط بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم الأبي. ماذا عن جده؟ ما عنده أحد. جدي أبي أبي، من يأخذ المال؟ الجد. أو ما أبقت الفروض. ماذا عن زوجته وعن جده؟ إيش نعطي؟ نعطي الزوج الربع، والباقي ثلاثة. متى يأخذ الباقي؟ إذا كان معه وارث. وارث فرض. إذا كان معه وارث فرض. الزوج لها فرض ولا ما لها فرض؟ نعم الربع. بعدين نعطي الجد الباقي الثلاثة الأربعة. وذلك مشروط بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم الأب وعدم من ذكر من الابن وابنه والبنت وبنت الابن. يعني لا يرث الجد إلا بما ذكر، لا يكون ابن الميت موجود، فإن ابن الميت إذا كان موجودا يحجب الجد، أو كان أبوه موجودا يحجبه. وذلك وأما الابن يحجب الأب، يحجب الأب. الابن يحجب ابو الميت؟ لا، ما يحجب. ستة لا يدخلهم الحج. حجب نقصان. ستة لا يحجب، يدخلهم الحج. الوالدان والولدان واحد الزوجين. الزوجة الزوجة. نعم. وأما وجود الإخوة معه الأشقاء أو لأب فلا يحجبونه. وأما وجود الأخ معه مع من؟ مع الجد. الجد الضمير مع الجد. أما وجود الإخوة أي إخوة الأشقاء أو لأب أو من الأب أصحاب النسب. وأما الإخوة من الأم لا، الجد يطردهم لأنهم ليسوا من النسب، لأن الانتساب من الأم لا يكون نسبا. أنت تنتسب لأبيك، أنت تنتسب لأمك. نعم. أما إذا كان ماله مال أبوك بأن كان من الزنا، الولد من الزنا، فإنه ينسب إلى أمه، لأن الناس ما يعرفون إلا أمه، لأنه ولد بغير عقد شرعي. ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه لأنه لم يلقد بعقد شرعي. وأما وجود الإخوة معه الأشقاء أو لأب فلا يحجبونه ولا يحجبهم، بل يكونون عصبة معه كما تقدم. أية إخوة الأشقاء أو لأب. خلافا للسادة الحنفية فإنهم يحجبون الإخوة مطلقا لأنهم يجعلونه كالأب. الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجعل الجد كالأب، الإخوة من جميع الجهات لا يرثون معه، مات عن جده من أبيه وعن أخيه من أمه تبع أبيه أو عن كذا. وجود الجد كالأب، الأب يحجب جميع الإخوة، كذلك عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجد يحجب جميع الإخوة لأنه يعده كالأب. نعم. وهو مذهب أبي بكر سيأتيك عندك يجيك. قوله الرابعة من أحوال الجد حجبه أي منعه من الإرث مطلقا. قوله بالأب أي بسبب وجود الأب. فلا يرث شيئا أي لا فرضا ولا تعصيبا. وإلى هذا موجود، وإذا كان الابن كذلك موجود. وإلى هذا إذا كان الابن موجود يأخذ السدس. نعم. وإلى هذا أشار صاحب الرحمية بقوله الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا ولا تردنا خائبين، وعلمنا وافتحنا فتوح العارفين يا ذا الجلال والإكرام. أقرأ يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. باب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا من هو الذي قال؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. شكوا إليه مما يفعله الحجاج. نعم. من الظلم إلى آخره. فالحجاج هذا ابن يوسف. نقول رحمه الله تعالى وجازاه بما فعل. نعم. ويغفر لنا وله ويسامحنا وإياه والمسلمين أجمعين. كرم الله عظيم. وهذا الحجاج كان في زمن بني أمية نعم بعدما أخذ الخلافة نعم سيدنا معاوية ابنه يزيد ثم ابنه معاوية الثاني الذي هو ابن يزيد ابن معاوية نعم لما بايعوه ولا هناك فيه مخالف له الدنيا كلها راضية بأن يتولى قال ابحثوا لكم عن إيه عن خليفة فإني لا أصلح لها من الناس الطيبين أخذتموها من أهلها أخذتم الخلافة من أهلها يريد أهلها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما قاموا في وجهه من بني أمية إلى آخره ودخل حجرته ومات رضي الله تعالى عنه بعد أيام وبايعوا غيره عبد الملك إلى آخره أو بايعوا من بني أمية فانتقلت الخلافة من بيت معاوية إلى بيت آخر نعم أي شغل سيدي فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم شر منه في إيه